بسم الله الرحمن الرحيم. الخبر المتواتر من وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي، وقد عرف في المنطق بأنه إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب. نقرأ عبارة السيد الشهيد حتى نصل إلى رد السيد الشهيد على المنطق الأرسطي في اعتبار القضايا التجريبية والقضايا المتواترة اعتبارهما من الأدلة الاستنباطية، لأن اليقين بالقضية التجريبية والقضية المتواترة بنظر المنطق الأرسطي يحصل من قياس خفي. والسيد الشهيد يرد على هذا الكلام بردين، وفي الأسس المنطقية رد بالتفصيل على هذا الرأي في هذا الكتاب. يرد أولا ويقول: هذا الكبرى في قياس الخفي في القضيتين، هذه الكبرى ليست من القضايا الأولين، الصدفة لا تتكرر من القضايا التجريبية، نأخذها من الواقع الخارجي، صدفة مرة نرى أنها لا تتكرر، مثل الشخص يمشي في الطريق طريق ما ويلتقي بمال في الطريق، هذا من باب الصدفة، فلا يتصور أنه ثاني مرة لما يمشي في الطريق يلتقي بالمال ثانيا. أو شخص يذهب إلى مكان ما ويلتقي بالصدفة بصديق ما رآه منذ مدة طويلة، هذه الصدفة كذلك لا تتكرر. فهذه الصدف رأى أنها لا تتكرر، فأخذ قاعدة عامة بأن الصدفة لا تتكرر. وهكذا الكبرى في القضية المتواترة، تواطؤ جماعة كثيرة على الكذب محال، هذه القضية ليست من القضايا الأولية بل من القضايا التجريبية. فما دام هذه الكبريات في القضية التجريبية والقضية المتواترة من التجريبيات ومأخوذة من الواقع الخارجي، فلا بد أن نفسر اليقين الحاصل بهذه الكبريات. من وين حصل هذا اليقين بهذه الكبريات؟ لا يمكن أن نقول على أساس قياس خفي، لأن البحث حول نفس هذه الكبريات، فلا بد أن نقول أن هذا اليقين على أساس الاستقراء وحساب الاحتمالات. فهذا الرد الأول على المنطق الأرسطي في تفسير اليقين والقطع في القضية التجريبية والقضية المتواترة. والرد الثاني أن على قول المنطق الأرسطي، ما دام اليقين حاصل من هذه الكبريات في القضية التجريبية، الصدفة لا تتكرر. من هذه الكبرى حصل اليقين بقضية الحرارة مثلا قلة للتمدد، وبالكبرى الأخرى تواطؤ جماعة كثيرة على الكذب محال حصل اليقين بحديث من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فهذه الكبريات إذا كانت قضايا أولية فاليقين لمصاديق هذه الكبريات في هذين المثالين لابد أن لا يختلف بحسب حالات التجربة وحالات المخبرين، حالات التجربة في القضية التجربية وحالات المخبرين في قضية متواترة. فلا بد يكون اليقين الحاصل من هذه الكبريات في هذه الأمثلة مثلا على نمط واحد. والحال نحن نرى أن اليقين الحاصل لهذه القضايا التجريبية في المثال الأول الحرارة علة للتمدد، وفي المثال الثاني صدور هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وآله، هذا اليقين يتأثر بكيفية المخبرين وكيفية التجربة، وهذا لا يمكن إلا إذا كان هذا اليقين ناشئا من حساب الاحتمالات. القوة الاحتمالية في مفردات هذه التجربة أو في مفردات المخبرين، فالقوة الاحتمالية تتأثر بكيفية التجربة وبكيفية المخبرين. فمثلا في القضية الأولى الحرارة علة للتمدد، اليقين الحاصل بهذه العلية، هذا اليقين يتأثر بكيفية التجربة، يعني إذا كانت هناك ظروف في التجربة قلصنا احتمال علة غير منظورة، فبعدد قليل من التجارب يحصل اليقين، بتجربتين أو ثلاثة يحصل اليقين بأن الحرارة علة، لأن غيرنا الظروف للتجربتين أو ثلاثة بحيث احتمال علة غير منظورة احتمال ضئيل جدا، فكيفية ظروف التجربة تؤثر في اليقين، فاليقين يحصل من تجربتين أو ثلاثة. وأما إذا كانت الظروف بشكل آخر بحيث يكون احتمال وجود علة غير منظورة احتمال قوي، فطبعا من عدد أكثر من التجارب يحصل اليقين، فمشي 50 تجربة أو 70 100 تجربة حتى يحصل اليقين بأن الحرارة مثلا علة. وهكذا في القضية الثانية القضية المتواترة حالات المخبرين من ناحية الكيف، يعني الوثاقة والنباهة، كل ما يكون المخبر أنبه فيكون أبعد من الخطأ، وكلما يكون المخبر ثقة فيكون أبعد من الكذب. فهذه الكيفية كلما يكون المخبر أوثق وأنبه فاليقين يحصل أسرع، لأن القيمة الاحتمالية للصدور بصير أكثر، والقيمة الاحتمالية للكذب والخطأ بصير أقل. فلذلك من عدد قليل من المخبرين إذا كان المخبرون بهذه المواصفات يحصل اليقين بالقضية المتواترة. فكيفية التجربة وكيفية المخبرين إلى تأثير في حصول اليقين أسرع أو حصول اليقين ببطء. فمن هنا نكتشف أن اليقين بالقضايا التجريبية واليقين بالقضايا المتواترة ناشئ من القيم الاحتمالية على أساس حساب الاحتمالات، وليس ناشئا من قضية كلية اللي هي كبرى في القضيتين التجريبية والمتواترة. لأن إذا كانت اليقين هذا اللي إشكال السيد الشيخ هل ما في فرق؟ يعني الإشكال وارد في الموردين سواء كان القضية تجريبية أو القضية متواترة، لأن القضية التجريبية كيفية التجربة يؤثر. فإذا كان اليقين بالقضية التجريبية ناشئ من كبرى الصدفة لا تتكرر، فهذا اليقين لابد أن يكون على نمط واحد، فكيفية التجربة لابد أن لا تؤثر. فما دام كيفية التجربة بحيث احتمال وجود علة غير منظورة يكون أقل، فاليقين يحصل أسرع. وكلما يكون احتمال وجود علة غير منظورة أكثر فاليقين يحصل ببطء. فكيفية التجربة إلى تأثير، فمن هنا نكتشف أن هذا اليقين ناشئ من القيم الاحتمالية مو ناشئ من الكبرى الكلية. لأن إذا كان اليقين حاصلا من الكبرى الكلية لكان على نمط واحد هذا اليقين حاصل من هذه الكبرى، ما يتأثر اليقين بكيفية التجربة. وهذا الكلام نفسه في القضية المتواترة. إذا كان اليقين بالقضية المتواترة ناشئ من كبرى كلية، وهي أن تواطؤ المخبرين على الكذب محال، لكان اليقين الحاصل بالقضية المتواترة لابد يكون على نمط واحد. والحال أنه هذا اليقين يتأثر بكيفية المخبرين، كلما كان المخبر أوثق وأنبه فاليقين أسرع، وكلما يكون المخبر أقل وثاقة وأقل نباهة فاليقين بالقضية المتواترة يكون أبطأ. فمن هنا نكتشف أن هذا اليقين حاصل من القيم الاحتمالية مو حاصل من القضية الكلية. هذين الردين للسيد الشهيد على تفسير المنطق الأرسطي لحصول اليقين في القضية التجريبية واليقين في القضية المتواترة. ونقرأ العبارة حتى نصل إلى مطلب الجديد: الخبر المتواتر من وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي. وقد عرف هذا الخبر في المنطق بأنه إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب، وبموجب هذا التعريف يمكن أن نستخلص أن المنطق الأرسطي يفترض أن القضية المتواترة مستنتجة من مجموع مقدمتين، إحداهما بمثابة صغرى وهي تواجد عدد كبير من المخبرين. فهذا القياس يكون قياسا اقترانيا، مثلا حديث الغدير مما أخبر به جماعة كثيرة، وكلما كان كذلك فليس بكاذب، فحديث الغدير ليس بكاذب. والأخرى لا، هذا مفروض الثبوت، يعني احنا ذكرنا مرة مفروض الثبوت. والأخرى بمثابة الكبرى وهي أن كل عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب. وهذه الكبرى قياس مخفي، قياس مخفي، لكن شكلنا قياس اقتراني، وممكن أن نشكل قياس استثنائي. حديث الغدير صادر من النبي صلى الله عليه وآله، ولو لم يكن صادرا للزم تواطؤهم على الكذب، لكن التالي محال فالمقدم مثله. وهذه الكبرى يفترض المنطق أنها عقلية، ومن القضايا الأولية في العقل. ومن هنا عد المتواترات في القضايا الضرورية الست التي تنتهي إليها كل قضايا البرهان. قضايا الضرورية الست معروفة، إما مجرد تصور الطرفين كاف للتصديق، هذا من الأولية، أو مو كافي. اللي مو كافي مجرد التصور، إما يحتاج إلى مساعد للعقل في الحكم بالقضية، وإما لا يحتاج إلى المساعد. هاي اللي لا يحتاج إلى مساعدة بالعقل في الحكم، إما ينضم إليه قضية أخرى أو لا ينضم. يعني المجموع بصير تصور الطرفين كاف واحد، والثاني اللي التصور مو كافي، إما يحتاج إلى مساعدة للعقل من قبل الحس، هاي الحسيات، بعد إما يحتاج إلى مساعدة وإلى انضمام إلى القضية. اللي يحتاج إلى المساعدة وإلى انضمام قضية إلى هذه القضية هي القضايا المتواترة والقضايا التجريبية، لأن القضايا التجريبية يحتاج إلى مساعد، العقل يحتاج إلى مساعد، مساعدة شنو؟ الحس. في التجريبية مساعدة العين يعني المشاهدات، وفي المتواترة مساعدة الحس السمع، يسمع أخبار كثيرة. هذا من جهة المساعدة. من جهة انضمام القضية إلى هذه القضية حتى العقل يصدق، هاي القياس الخفي الكبرى بس تعبير السيد الشريف، القياس الخفي اللي شكلنا حتى يحصل هذا اليقين بهذه القضية المتواترة والقضية التجريبية. فالقضايا التجريبية يحتاج إلى شيئين، إلى مساعد وإلى انضمام قضية أخرى إلى نفس القضية. ضرورية إيه، لكن مو أولية. الأولية قلنا فقط مجرد تصور الطرفين كافي، إيه اليقينيات، إيه. فعلى كل حال ما يحتاج إلى كسب وبرهان، لأن هذا القياس الخفي حاضر في الذهن. هذه التجربية يحتاج إلى قياس، انضمام قضية أخرى عبارة عن القياس. لا ما يحتاج، حاضر حاضر حاضر في الذهن. فلذلك هاي اللي فرق، أنه في القضايا النظرية يحتاج إلى تفكر الحصول على القضية الأخرى لتحصيل اليقين بهذه القضية، هذا فيه صعوبة، هاي القضية النظرية. أما هنا قضية بديهية، لأن ما في أي صعوبة، لأن هذا القياس حاضر في الذهن، قياس اللي ينضم إلى هذه القضية التجريبية أو القياس اللي ينضم إلى القضية المتواترة. فهاتين القضيتين تحتاج إلى شيئين، أول المساعد، المساعد الحس في التجربية المشاهدة، وفي المتواترة جنو السمع، يستمع من المخبرين. وانضمام قضية أخرى إلى هذه القضية هي القياس الخفي. وأما اللي يحتاج إلى انضمام قضية بدون مساعدة، هاي في الحسيات وفي الفطريات، فطريات قضايا قياساتها معها، مثل الأربعة زوج، والحدسيات لا، لابد من القرينة، قرينة أن نور القمر من الشمس، تبدل نور القمر بحسب اتجاه القمر للشمس، ما دام هذا النور يختلف بحسب اختلاف اتجاه القمر للشمس فهذا قرينة على أن نور القمر من الشمس. فلذلك القضايا الحدسية والفطرية تحتاج إلى انضمام قضية، نحتاج إلى مساعدة من الحس. فهذه هي القضايا الست: الأوليات، المحسوسات، المحسوسات تحتاج إلى مساعدة من الحس حتى العقل يصدق، أما في التجربيات والمتواترات يحتاج إلى شيئين: مساعدة من الحس وانضمام قضية للقضية المتواترة. لا، حسيات فقط مساعدة، أما انضمام قضية أخرى لا. والتجربية والمتواترة يحتاج مساعدة من الحس وانضمام قضية أخرى وهو القياس الخفي إلى هذه القضية، وأما الحدسيات لا، فقط انضمام قضية هي القرينة. وفي الفطريات كذلك انضمام قضية، أما الحس ما يحتاج إلى المساعدة من الحس. على كل حال هاي قسمي هيك قالوا، لذلك السيد الشهيد فقط ياخذ هاي الاوليات والتجريبيات والمتواترات والحدسيات كل داخل في القضايا الاستقرائيه، واما الفطريات واضح انه هذا مو من القضايا التجريبيه، فمجرد تصور الطرفين فالقياس يحضر في الذهن مثل الأربعة زوج، بمجرد تصور الزوجية يتشكل قياس. شنو الزوجية؟ انقسام إلى متساويين، فورا يتشكل قياس أن الأربعة تنقسم إلى متساويين وكل منقسم إلى متساويين زوج، فالأربعة زوج. فهذه الفطريات خلي على جنب، بقية القضايا بنظر السيد الشهيد قضايا تجربية، فالأوليات خارج والفطريات خارج والبقية كلها أساس قضايا تجربية على أساس حساب الاحتمالات. وهذه الكبرى يفترض المنطق أنها عقلية ومن القضايا الأولية في العقل، ومن هنا عد المتواترات في القضايا الضرورية الست التي تنتهي إليها كل قضايا البرهان. وهذا التفسير المنطقي للقضية المتواترة يشابه تماما تفسير المنطق نفسه للقضية التجريبية التي هي إحدى تلك القضايا الست، فإنه يرى أن علية الحادثة الأولى للحادثة الثانية التي تثبت بالتجربة عن طريق اقتران الثانية بالأولى في عدد كبير من المرات مثل الاقتران التمدد بالحرارة مستنتج من مجموع مقدمتين إحداهما بمثابة الصغرى وهي اقتران الحادثة الثانية بالأولى في عدد كبير من المرات، والأخرى بمثابة الكبرى وهي أن الاتفاق لا يكون دائميا، بمعنى أنه يمتنع يكون هذا الاقتران في كل هذه المرات صدفة، لأن الصدفة لا تتكرر لهذه الدرجة. وهذه الكبرى يعتبرها المنطق قضية عقلية أولية، ولا يمكن في رأيي أن تكون ثابتة بالتجربة، لأنها تشكل الكبرى لإثبات كل قضية تجربية، فكيف يعقل أن تكون هي بنفسها قضية تجريبية؟ وإذا دققنا النظر وجدنا أن الكبرى التي تعتمد عليها القضية المتواترة مردها إلى نفس الكبرى التي تعتمد عليها القضية التجريبية، لأن كذب المخبر يعني افتراض مصلحة شخصية معينة دعته إلى إخفاء الواقع، وكذب العدد الكبير من المخبرين معناه افتراض أن مصلحة المخبر الأول في الإخفاء اقترنت صدفة بمصلحة المخبر الثاني في الإخفاء، والمصلحتان معا اقترنتا صدفة بمصلحة المخبر الثالث في الشيء نفسه، وهكذا على الرغم من اختلاف ظروف المخبرين وأحوالهم، فهذا يعني أيضا تكرر الصدفة مرات كثيرة، وتكرر الصدفة محال. وعلى هذا الأساس أرجع المنطق الاستدلال على القضية التجريبية والقضية المتواترة إلى القياس المكون من المقدمتين المشار إليهما، واعتقد بأن القضية المستدلة ليست بأكبر من مقدماتها. واعتقد المنطق بأن القضية المستدلة ليست بأكبر من مقدماتها، ولذلك صار اليقين في القضايا التجريبية والمتواترة اليقين الموضوعي لاستنباطي. ولكن الصحيح أن اليقين بالقضية التجربية والمتواترة يقين موضوعي استقرائي، وأن الاعتقاد بالقضية التجربية والمتواترة حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية الكثيرة في مصب واحد، فإخبار كل مخبر قرينة احتمالية، ومن المحتمل بطلان هذه القرينة لإمكان وجود مصلحة تدعو المخبر إلى الكذب، وكل اقتران بين حادثتين قرينة احتمالية على العلية بين الحادثتين. هذه في القضية التجربية، وفي إخبار كل مخبر قرينة احتمالية في القضية المتواترة. ومن المحتمل بطلان هذه القرينة قرينة الاحتمالية على العلية لإمكان افتراض وجود علة أخرى غير منظورة هي السبب في وجود الحادثة الثانية في مثالنا التمدد، غير أنها اقترنت بالحادثة الأولى صدفة. فإذا تكرر الخبر في القضية المتواترة أو تكرر الاقتران في القضية التجربية، تعددت القرائن الاحتمالية وازداد احتمال القضية المتواترة أو التجربية وتناقص احتمال نقيضها وهو البطلان. هاي التناقص من وين يجي؟ وإحنا ذكرنا طريقتين، طريقة حساب الاحتمالات ضرب القيمة الاحتمالية للطرف الآخر بالقيمة الاحتمالية للحادثة الثانية، وهكذا حتى تتضاءل هذه القيمة الاحتمالية، وطبعا في المقابل القيمة الاحتمالية للطرف الآخر وهو الصدق في القضية المتواترة والعلية في القضية التجربية. هذه القيمة الاحتمالية للعلية والصدق تكثر وتقوى. لكن احنا قلنا نستخدم علما إجماليا، فحتى في المفردة الثانية في القضية المتواترة أو التجربية هذه القيمة الاحتمالية تكثر بسبب هذا العلم الإجمالي، وتنقص احتمال نقيضة حتى يصبح قريبا من الصفر جدا، فيزول تلقائيا لضآلته الشديدة. ونفس الكبرى التي افترضها المنطق القديم، هل يبدأ السيد الشهيد بالرد على المنطق القديم ويذكر ردين، ونفس الكبرى التي افترضها المنطق القديم ليست في الحقيقة إلا قضية تجربية أيضا. ومن هنا نجد هاي الرد الثاني الشاهد على أن هذا اليقين في القضية التجربية والقضية المتواترة حاصلا من القيم الاحتمالية وليس حاصلا من الكبرى وهو القياس الخفي. نجد أن حصول اليقين بالقضية المتواترة والتجريبية يرتبط بكل ما له دخل في تقوية القرائن الاحتمالية نفسها. كيفية التجربة إلى دخل في تقوية القيم الاحتمالية للعلية، وكيفية المخبر كذلك إلى دخل في القيمة الاحتمالية للصدق. فكلما كانت بكل ما له دخل في تقريبية القرائن الاحتمالية نفسها، فكلما كانت كل قرينة احتمالية أقوى وأوضح كان حصول اليقين من تجمع القرائن الاحتمالية أسرع. وعرفنا كيف كل ما كانت هذه القرينة الاحتمالية أقوى وأوضح فحصول اليقين يصير أسرع. وعلى هذا الأساس نلاحظ أن مفردات التواتر إذا كانت إخبارات يبعد في كل واحد من هذه الإخبارات احتمال الاستناد إلى مصلحة شخصية تدعو إلى الإخبار بصورة معينة، إما لوثاقة المخبر أو لظروف خارجية حصل اليقين بسببها بصورة أسرع. وكذلك الحال في الاقترانات المتكررة بين الحادثتين، فإنه كلما كان احتمال وجود علة غير منظورة أبعد كانت الدلالة الاحتمالية لكل اقتران على العلية أقوى، وبالتالي يكون اليقين بالعلية أسرع وأرسخ. وليس ذلك إلا لأن اليقين في المتواترات والتجربيات ناتج عن تراكم القرائن والقيم الاحتمالية وتجمع قيمه الاحتمالية المتعددة في مصب واحد، وليس مشتقا وناشئا من قضية عقلية أولية كتلك الكبرى التي يفترضها المنطق. وأما الضابط للتواتر إن شاء الله في الدرس اللاحق، صلى الله على محمد وآل محمد.